الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب الفضائل، ثم بلغ رحمه الله تعالى وقال: باب ترقيه صلى الله عليه وسلم، وترك الانسان سؤاله عما لا ضروره اليه او لا يتعلق به تكليف فما لا يقع نحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرمان بن يحيى. نعم، حرمان مر علينا كثيرا من المصريين، وهو حسن الحديث رواه مسلم وحسن الأربعة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب المالكي الفقيه الحافظ السبت الفقيه النقي، يعني كما قلنا اخذ عنه انه كان يروي جائزا كما قلنا انها ليس فيها ثم شيء، ثقه ثبت روى له الجماعه. يونس بن يزيد الايدي، يونس بن يزيد الايدي من الثقات الاثبات، لكن قال علماؤنا في حديثه عن الزهري وهو يروي عن الزهري. قال عن ابن شهاب هو الزهري امير المؤمنين في الحديث، كان بحرا في الروايه، اول من دون الحديث بامر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم اجمعين، روى له الجماعه. قال عن تابعي وعن تابعي وهذه من اصابع الاسلام ايضا. ابو سلمه بن عبد الرحمن في قول من الاقوال انه من الفقهاء السبعه، وكان حافظا عالما تقيا نقيا ملازما لابي هريره. ابو سلمه بن عبد الرحمن لازم ابن عباس انه لم يستفد منه كثيرا، انه كان كثير الجدال مع ابن عباس، كان كثير المنازعه، حتى ان الزهري قد ضاع علم كثير على ابي سلمه بسبب جداله للزهري لابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال وسعيد بن مسيب، يبقى اذا الزهري يروي الحديث عن شيخين، الشيخ الاول يروي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن، والشيخ الثاني عن سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب قال فيه الامام احمد اعلم التابعين على اطلاق سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب من خير التابعين، لانه هو افضل التابعين، لان الحديث جاءنا خير التابعين كويس، تكلم عن خيره لكن العلم اعلم التابعين هو سعيد بن مسيب، روى له الجماعه. قال كان ابو هريره يحدث، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين من السبع المكثرين، وهو سيدهم، وهو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بفضله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل وقال: من أسأل الناس بشفاعتك؟ قال: ما ظننت أحدا أول منك يسألني عن هذا، وهذا فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وله شرف. قال: كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كلهم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، وفي حديث همام: ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. قال عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان من ثقات الأزباك، وهو مكروم محمود بن قدامة السلمي، وأيضا يحيى بن محمد البؤلوي، وكلهم رجال صحيح ثقات الأزباك. قال: وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا الناظر بن شميل، وهو من ثقات الأزباك من رجال أصحابها. وقال الآخران أخبرنا، وهذا من لطيف التصنيف عند الإمام مسلم، يفرق لك بين أخبارنا وبين حدثنا، وكما كنا يعتني عناية فائقة بالأسانيد والألفاظ. قال أخبرنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، الذي قال: أيحسب أحدكم أنه يدرس في حديث من سلم وأنا موجود على ظهر البطيخة؟ وكان يقول تدريس أخو الكذب، ويقول: أن يخير المرء من السماء خير له من أن يدرس، روى له الجماعة. قال حدثنا موسى. موسى هو موسى بن أنس وخيار التابعين أيضا من ثقات الأزواج. نعم. قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، خادم رسول الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له بكثرة المال والأهل والولاد كما روى له الجماعة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار،

بحال من الاحوال. لكن طبعا انت لا يمكن ان تفوت من النساء. فيقولن ايش؟ يقولن ولو كان كما تقول لاوجبه الله. فلما لم يجبه علم ان ايه؟ ان المنزله فيها شعه وان المنزله على كل. فهي المهم في مخارج في مخارج. لكن هو الحق بان الله على من رحمته انه ما ما ما شرع شرعا وما كلف تكليفا الا وفي ساعة العباد. بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. واتقوا الله ما استطعتم. وابن عباس يقول قول الله جل وعلا اتقوا الله يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. قال حق تقاته لا اتقوا الله ما استطعتم. يحمل هذا تقوى الله ما استطاع هي حق الله. هي تقوى الله حق التقاط. اذا اولا من هذه من علامات شرع الغراب انه لا يمكن ان تجد تكليفا الا وفيه السعه. وايضا هو تحت الطاقه. لذلك قال علماؤنا كلما اشتد الامر وضاق لابد ان تجد المخارج من الطاقه. وهذه القاعده القاعده الشافعيه القاعده الذهبيه. قال كلما ذاق الامر ايش؟ اتسع. كلما ذاق الامر اتسع. وايضا القاعده الاخرى المشقه تجد التأثير. المشقة تجلب التأثير. هذا كلام واضح في هذه الشريعة الغراب. قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فيها دلالة عن الجد بالإنسان من المحرمات وأنه لا بد من أن ينتهي المرء أن يكف عن المحرم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشباب قال أبايعك عن الإسلام لعل ألا تمنعني من الزنا. فقال له السلام أترضاه لأمك لأختك لعمتك لآخر الحديث. ونهاه وبين أنه لا بد من الكف. إذا نهى السلام عن شيء فلا بد من الكف. ولما نهى عن لبس الذهب وأجد الرجل يلبس الخاتمة من ذهب فأخذه وقال يعمل أحدكم إلى جمرة من النار يضعها الإصبع على يديه فأخذه وألقاه. الغرض المقصود المسألة تتعلق بقول الرسول وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هنا اختلف العلماء أيهما أفضل عند الله جل وعلا فعل المأمور أو اجتناب المحظور. فعل المأمور هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها القوم الذين يقولون بأن الانتهاء عن المحظور هو المحبوب إلى الله هو أحب إلى الله من فعل المأمور. لأن المسلم قال في الأمر جعل فيه مساحة فأتوا منه ما استطعتم. ولما تكلم عن النهي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا هذه الدلالة على الانتهاء من انتهاء المحرمات أو الانتهاء عن المحرمات أفضل عند الله من فعل المأمورات. ولذلك العلماء يقعدون القاعدة الذهبية المعلومة الحاضر يقدم على المبيح. لو تعارض أمران أمر يبيح وأمر يعني ينهى يكون في المنع فالحاضر يقدم على المبيح. قالوا جائزا الانتهاء عن المحرمات أحب إلى الله من فعل المأمورات. بالنسبة أتى بحوالي 30 أكثر من 30 وجه يثبت أن فعل المأمورات أحب إلى الله من انتهاء. يعني المسألة عند رجل يقع المأمور أو يقع في النهي أو رجل يكف ولا يقع المأمور رأيهم أفضل. قال لا الذي يقع المأمور الذي فعل المأمورات أحب إلى الله جل وعلا. هذه تعطي مساحة للإنسان سنبين نظرا أيضا أنا أحب هذا الرجل صحيح لأنه تعطي مساحة أنه يهتم جدا بمسألة الواجبات حتى ولو كان عاصيا حتى ولو كان متعديا لحدوده. لأنه كلما اشتد الثبات على الواجبات مؤشر الإيمان يعلو ومؤشر إذا علا لابد أن ينخفض مؤشر المعصية والكفر. لأن السلام قال السلام من أنت نهى عن صلاة أن تكلم منك فلا صلاة له. فهم الناس فهما مغلوطا. قال الله ده بيصلي في دخان يبقى لا يصلي أصلا. ده بيصلي وملتحي وكمان أصلا بيبع كذا وكذا على البيع مثلا يغش في البيع. نقول هذه الصلاة ستنهاه يعني ستنهاه. لأن قول سلم من تنام صلاته عن تحكيه المنكر فلا صلاة لا يعني أنه ما كان مصليه. لو كان مصليا حقا فمؤثر الإيمان يعلو. فإن على مصر إيمان لابد أن ينخفض منسوب المنهيات. الغرض المقصود أتى بوجوه كثيرة على أن فعل الواجبات أحب إلى الله من انتهاء عن المحرمات. والأدلة على ذلك كثيرة. أول الأدلة يمكن أن نصدر بها الباب على حالين. حال عن حال آدم وحال إبليس. أما آدم فقد نهاه الله جل وعلا عن الأكل به من الشجر حيث قال الله جل وعلا الآيات همهمة الفصل قال يا آدم أكل أنت وزوجك الجنة أكمل وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذا الشاهد. قال ولا تقرب هذه الشجرة لتكون من الظالمين. فنهاه عن أكل الشجر فأكل من الشجر عصى ربه جل وعلا ارتكب المنهى عنه. إبليس أمر الله. يبقى انظر إلى الحالين وانظر إلى البون ثلاثة عظمة الله. أما إبليس فأمره الله جل وعلا بالسجود فقلنا ما يجب يسجد الآن المسند وإلا يسجد أبا واستكبر وكان من الكافرين، فعصى ربه في الأمر. فانظر إلى آدم أين هو من ربه، وانظر إلى إبليس أين هو من ربه. أما إبليس لعن إلى يوم الدين وهو في نار تلظى خالدا مخلدا فيها، وأما آدم فاقترب من ربه جل وعلا وقال الله فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه فتابع لتعلم أيهما الأحب. ففعل المأمورات يدل على صدق العبودية، وأما المنيات غلبت الشهوة، وما أراد ما تجاسر على رب جل وعلا، غلبته شهوته والله يعذره، غلبته شهوته والله يعذره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محال، مدرك ذلك لا محال. المحق في فعل المأمورات، المحق في فعل الصادق العبودية حقا ليس من أن ينتهي عن المنيات، وإن كان إن كان هذا فيه علو وسمو في الإيمان، لكن أقصد صدق المحبة حقا وصدق العبودية حقا تأتي في ذلك الواجبات أن فيها تكليف ويتكلف، لأنه ممكن يكون إنسان سجية يكف عن المعصية كأبي بكر وعمر وعثمان، كأبي بكر وعثمان وغيرهما ممن كانوا في الجاهلية يأنفون من شرب الخمر وهي تشرب أنهار، يأنفون. أبو بكر مرة على رجل شرب الخمر وهو ينظر إلى يعني إلى القذرات يقترب منها، حاسس نفسه بالكهاب وهو عندهم مروءات. فممكن أن يكف، أو ترى بعض الناس يكف عن الزنا فقط مروءة، فقط سجية، لكنه يبيح لغيره أن يفعل ذلك، فهذا هذا يكون لا يكون مؤمنا، يكون كافرا ويكون لأمور أخرى. أما المأمورات هذا الفعل التقدم إلى عبادة الله فيها صدق العبودية، فيها صدق العبودية. لذلك إبليس لما أمر الله تعالى بالسجود لم يسجد لله جل وعلا، وأما آدم أمر الله بأوامر فأتى بها لكنه وقع في النهي. المهم الغرض المقصود هذه أول أدلة يستدل بها العلماء على أن فعل المأمورات أحب إلى الله من انتهاء عن المنهيات. ايضا من ذلك قول الله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عباد من عاد لي وليا فقد اذن سوء الحظ وما تقرب اليه. لما صدر هنا الولايه اناص الولايه بايه؟ بالانتهاء عن المنهيات. اصل الولايه في الانتهاء عن المنهيات فهو بذلك يكون وليا لله جل في علاه. ها فعل الواجبات. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنتوه بالحرب. من الولي يا رب؟ قال ومن تقرب الي عبدي باحب الي مما اكمله فرضته. يبقى اذا الاحب الى الله ما افترض. لما ذكر ذلك دل على انه الاحب الى الله. قال وما جاء ولا جاء عبد الخالق قال وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبد الخالق النافي في الاخر الحديث. لكن اناص الامر بفعل الواجبات وليس الانتهاء عن المنهيات. من ذلك ايضا بانه ما من نبي يقول الا ويقول بان الانسان كتب عليه على حظه على نفسه الخطا، وان الخطا هذا محبوب الى الله ان يقع مع خطر كون ليس طبعا او قل حتى لا اكون قد اخطات في اللفظ. في خطا في اللفظ انا وقعت فيه ايش هو؟ ما ممتاز. بس انا اريد خطأ في التأصيل العقل. ممتاز ممتاز هو هذا الذي يريده عقيدة. لما اقول محبوب كونا اخطأ كما الان اخطأ مفهوم، لان احنا قلنا اصلا في القدر الكوني هو يقع فيما يحب وما لا يحبه، فيما يحب وما لا يحب. لا يقال في القدر الكوني يحب. المحبة تقال في ايه؟ في الشرعي لا في الكون. المحبة تقال في الشرعي لا تقال في الكون. هذه المسائل الدقيقة التي لابد لإتقان العقيدة فيها ان المتقن هو الذي يصل اليه. فانا اخطأت لفظا هنا وما قصدته، انا اردت ان اقول اراده الله كونا، واراده الله كونا لفعل المحبوب بعده. لانك ترى ان العاصي بمعصيته ينجر بعد ذلك لا يقترب من ربه الا بفعل ايه؟ الواجب. يعني بعد المعصية لا يكون محبوبا الا بفعل الواجب. الواجب يا ايها الذين امنوا ايه؟ توبوا الى الله جميعا. ايوه يبقى توبوا هنا فعل الواجبات. اقول لك فعل الواجب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد الا وقد اخطا او هم بخطيئه الا يحيى ابن زكريا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم، كل نص في العموم، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين ها التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولاتى بقوم يذنبون ثم الامر هنا بقى ثم يستغفرون فيغفر الله لهم هذه آية جدا واضحة جدا على أن فعل المأمور لله أحب إلى الله من إيه. ولذلك احنا نقول يوازن المرء بين نفسه وينظر هل هو متصاعد في الواجبات وإن انتهى عن المحرمات فإن هذا الرجل لا يكون مرتقيا وينظر في نفسه إن كان هو حريص جدا على الواجبات وإن كان هناك بعض المعاصي أو الزلات التي يقع فيها نقول هذا محبوب إلى الله وأقوى في التقرب إلى ربه جل وعلا. إذا فعل المأمور أحب إلى الله جل وعلا من الإنتهاء عن المحظور مع الاتفاق بالإجماع على أن المرء لا يكون متكاملا عند ربه جل وعلا إلا أن يأتي بالمأمور على وجهه وينتهي عن المحرم على وجهه. يعني أنا نقول الآن عند المنازعة فعل المأمور أحب إلى الله جل وعلا من الإنتهاء عن المحظور. الغرض المقصود من المسألة الثانية المسألة الثالثة هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم. فهذه فيها أولا الإشارة إلى العبرة بالغيب أن اللبيب حقا هو الذي يحتمل الغيب كما قال ابن مسعود السعيد من وعد بإيه بغير أن تعتبر. إذا قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الألباب الاعتبار أن تنظر لغيرك. لذلك لما بين الله تعالى عقاب قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد إن فعلت كان العقاب وإن لم تفعل كان الثواب. العبرة بالغير. لذلك الله تعالى أمر نبيه أن يحذر الأمة هذه من التشبه بالهالكين ولا السير على نهج الهالكين. قال إنما أهلك من كان قبلكم لينتبه الجميع ويقول إذا نعتبر كيف هلك لا نتشبه به. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطلع نارهما مع أن بريئة الذمم من جانب الأرض المشركين. وقال الله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانت التكاليف عظيمة عليهم قالوا لا نستطيع. قال لا تقولوا مثل ما قالت إيه بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. لا قولوا سمعنا وطعنا. انا التكليف كانت صعب عليهم شديدة فذهبوا المسلمين يشتكون فقال لا تقولوا مثل ما قال بنو اسرائيل. المسألة هنا تشبه هؤلاء فيها الالات. لا تقولوا مثل ما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا رأى كمان هيك المصير ايش حدث. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا قال قد فعلت. ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملت على من قبلنا قال قد فعلت. وهذا ظاهر جدا في هذا الباب. الغرض المقصود بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اهلك من كان قبلكم تهديد حتى يأتي المرء يعني لا يفعل فعل هؤلاء الهالكين. انما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. فهذه فيها مذمة على كثرة السؤال. فيها مذمة على كثرة السؤال وفي نهي عن ذلك. لان احاديث الارتجاءات بالروايات الاخرى قال اعظم المؤمنين جرما او اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم بسؤاله. فاذا اولا العيب على كثرة الاسئله. فان كثرة السؤال فيه ما فيه من النهي والزجر على ذلك. العلماء يقولون هذا عام مخصوص او هو عام على عموم. هذا خلاف بين العلماء. هل عام مخصوص حقا ام هو عام على عموم كل الاسئله لا ليست ممدوحه بل هي مذمومه لان الله جل وعلا قد بين ذلك ونهى عن الاسئله في الكتاب ونهى عن الاسئله في سنته. بعض العلماء من المحققين وهذا الراجح الصحيح يقول هو ليس على عموم. هذا مخصوص اولا بكثره الاسئله التي فيها الاغاليط. الأغاليط يعني يأتي يحاول يغالط العلماء يسأل أسئلة هذه الأسئلة فيها المغالطة للعلماء أو فيها تزلزال المسائل. فهذه التي قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وزجر الله عنها. وقالوا أيضا الأسئلة المقصود بها النهي عن هذه الأسئلة كثرة الأسئلة التي بسببها يكون التعنت أو التشدد على المسلمين. أمر على الحلم وعلى الإباحة. فإذا سأله ألح المرء في السؤال عليه ينزل الآيات بتحريم هذا الأمر المباح فيكون فيه تضييق على المسلمين. لذلك سماه مثلا هنا جرما للمآل وليس الجرم بأنه سأل ابتداء ومنع عنه السؤال. العلماء يقولون هذا خلاف الأولى هذا الكراهة وبعضهم يقول على التحريم. لكن هنا يعظم التحريم عندما يقول أعظم المؤمنين جرما أعظم المسلمين جرما لأن الجرم الذي حدث بأمر كان فيه سعة كان فيه إباحة للأمة الإسلامية فيضيق من أجله أيضا العلماء قالوا الحكمة في قوله سلم كثرة سؤالهم والنهي عن كثرة السؤال لأن الإنسان يمكن أن يكثر من السؤال فتأتيه الإجابة التي تضره هو. يعني يسأل فتأتيه الإجابة التي تضر به. فلما يفعل ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وحدث ما حدث لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أين أبي؟ هو يقسم السؤال أنت الآن مات من مات والأمر ليس إليك الأمر إلى الله جل وعلا. الدخول في هذا الباب يمكن أن يضرك وضره. ف فقال له سلم ابوك في النار. فاستغفر ايضا وتغير وتمعر وجهه ثم استدار ورحل حتى اراد الانسان ان يلطف عليه فقال اتوني به. فجاء فقال ان ابي واباك في النار. لكن هو الان اساء ولا ما اساءه؟ كذا قال اساءه. ولما قام الاخر يقول له من ابي والثاني يقول له من ابي حتى ان ام حذافه ام صاحب الجاهليه قالت له كيف فعلت ذلك؟ ارايت ان المنت انا بذنبي عند الجاهليه كان الامر زنا اتفضحنا على رؤوس الخلائق؟ ويسال الانسان يقول سلوني سلوني كما سمعنا هذه الاعتراضات او كثافه الاشياء فيها الماء على التشكيك او الري. وكان هذا الذي اغضب النبي صلى الله عليه وسلم رضى امر الخطاب وجثى على ركبتيه قال رضينا بالله ربا والاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبي المنصور كما سياتي شرحه. فكثره الاشياء كما قلنا فيها ما فيها اولا من ما يسوء، والامر الثاني ان يحرم على المسلمين ما لم يكن حراما بسبب هذا السؤال والضرر الكبير البالغ الذي يقع. هلال بن اميه سال عن امر هو اصلا ما وقع حتى وقع فيه. يقول لو رأيت رجلا على مرأتي أأتم بأربعة شهداء وهو لم يقع حتى وقع. يعني الذي سأل عنه وسأل حتى وقع ثم بعد ذلك وقع هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. وحتى أن الصاحب الجليل قال له ما أتتني بخير إن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وعاب الأسئلة عاب الأسئلة. فهذه الأسئلة الحكمة فيها من كثرة الأسئلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالمآلات. لكن هناك أسئلة المرغب فيه والمندوب إليه كثرة الأسئلة. وهو السؤال ايه؟ السؤال اولا عما ينفع دينا ودنيا. السؤال عما ينفع دينا ودنيا لان الانسان قد قبل منهم السؤال عندما سالوه عن تعبير النخل. وايضا الانسان لما كانوا يسالون عن الزواج فكان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا في امور الدنيا وان كان في امر ديني. الانسان لما يقول لجابر لما قال لموسى الاشعري قال الزواج؟ قال نعم. قال من اين؟ قال من الانصار. قال رايت عليها نظرت عليها؟ قال لا. قال اذهب وارجع فانظر اليها فان في عين الانصار شيئا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الاسئله هذه الاسئله ويجيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم بل يبتدئ هذا السؤال. من ذلك ايضا كثره الاسئله الممدوحه كثره الاسئله في العلم. ضاع العلم بين المستكبر وبين المستكبر وبين ايه؟ مستحيل. كثره السؤال في العلم هي سبيل العلم. ماده العلم الخصبه السؤال والجواب. لذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنه وارضاه كيف بلغت ما بلغت؟ قال بقلب عقول. وهذا الاهم. والقلب العقول لا يكون عقولا الا كثر السؤال وكثر خطا زين. هو هذا القلب لا يكون عقولا الا ان يكون نقيا. لا يكون عقولا الا ان يكون صلبا نقيا. ان صح التعريف الاثنين صلبا يعني قويا في الايمان، نقيا لا يحمل لاحد شيئا، لا حقد ولا حسد ولا غل ولا ادواء في قلبه بحال. لا، قلب تقي نقي امتلأ نقاوة وامتلأ نقاء فلذلك علم وعقل وعلم عن الله جل وعلا. لذلك كان ابن عباس نفسه يقول ان المرء لا يؤتى الفهم بنيته. فقال ابن عباس بقلب عقول ولسان سؤول. قال ابن خلد العقول ولساني تقول. لذلك ما كان يسكت عن شيء الا يسأله بين ثابت وراجع هذا وراجع الثاني. قال مكثت عاما كاملا اتحرج من السؤال لكني ما وجدت بد الا ان اسال. فسالت عمر بن الخطاب عن اللتين يعني تكلم عنهما الله تعالى في كتابه يا النبي ما تحرج ما احل الله لك. فقال هي حفصه وعائشه. قال بقيت عاما اسال. فلامه عمر بن الخطاب لما تاخر عن السؤال. لامه عمر بن الخطاب لما تاخر عن السؤال. وذلك انت ترى الحرص كل الحرص من اهل العلم على ذلك. كثير من الذين في الساحه لا يسكنون مسائل كثيره، والذي منعهم من ذلك هو يعني اما الحياء المذموم ان يسالوا عن هذه المسائل الاصغر منهم مثلا، او انه من العلماء النبلاء لكنه لا يرجع الى من اصغر منه، من كان اصغر منه سنا او من كان يعني بعده بالالتزام باعوام ضاع منه علم كثير. لذلك الامام ابن عيينه يقول نبل العالم يعرف بثلاث. يعني اذا قلت العالم النبيل ما علامته؟ ما سماته؟ ما صفاته؟ العالم النبيل يعرف بثلاث: ان ياخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو يكون قريبا له. عالم النبيل تعلمه انه تراه عند العالم الذي هو اعلم منه يجلس تحت القدم. إذا بقى وجدت أنه ليس بعالم وليس حتى بطالب علم ويجد من هو أعلى منه ولا يجد تحته، لا بد أن تعلم إما أنه مستقبل إما أنه إيه؟ إما أنه مستجبر أو أنه حاضر أو أنه حاجز وحبسه الله عن الخير. فلما يحبسه الله عن الخير إذا لا علم له ولن يكون نافعا ولا منتفعا، لأنه لم ينتفع. الإنسان لا يمكن أن يكون نافعا ولا منتفعا إلا بالبصيرة، إلا بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأيضا لا يكون متعبدا حقا إلا بالبصيرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بعد ذلك، واستغفر لذنبك. فالحق في هذا النوم أن يتعلم، فتراه جالسا تحت قدم من هو أعلم منه يتعلم منه. ثم إذا كان هو أعلم فتراه رفيقا بالأدنى منه يعلمه أو يستمع له لعله يستفيد منه. فإذا ورد العلم عنده أخذه، إذا ورد العلم عنده أخذه. ولو كان قريبا ما تراه يرى قريبا إلا ويداريه ويناظره، والمراجعة تكون بينهم من أجل يعني النفع المتعدي أو المتبادل بينهما. جاء الإمام مسلم الى البخاري فسأله عن حديث مسلم وزنه كوزن البخاري، بل المغاربة قد قدموا ايه البخاري، وان كان البخاري في طبق الشيوخ. فسأله عن حديث فقال له الامام البخاري هذا حديث فيه علة، مع ان ظاهر الحديث الصحة والسلامة. فقال البخاري نظر عليه فقال له فيه علة. فوقف مسلم حائرا لا يستطيع ان يصبر على ذلك، قال بالله عليك ما العلة؟ فسكت الامام البخاري. قال ما علة الحديث يا امام؟ فسكت البخاري. هنا الان لابد ان تعلم كيف يعلم البخاري مسلم، وكيف يعلم مسلم البشرية بأسره. البخاري يعلم مسلما انه اذا اراد العلو، اذا اراد السمو، اذا اراد اللؤلؤة السمينة عليه ان يتجرع الذل. الله يقتدر تحتبنا الله جل في علاه يعطيك اللؤلؤة الثمينة وانت انت اهلا لها. لابد ان تثبت الاهلية، لابد من الاختبار، ثم يظهر بعد ذلك الصبر. لكن المناومة المتناومة، الجيوب الانفية والجيوب الاذنية والشعر النابت والشعر المحلوق، كل ذلك والثاني يقول لك مريض ورطني، هذه المسائل هذه لا يمكن ان تكون لك عذرا عند الله لتدخل العلم. لا ابدا ابدا، انا الذي ادين الله به مت في مجلس العلم. إن كنت حقا تريد أن تحصل علما لن تكون إلا بهذا. الإمام الشافعي قال لابد من ملازمة الأستاذ، لابد من الملازمة طول زمان وملازمة الأستاذ، يظهر الصبر منك أمام الله فيعطيك الله جل وعلا. أما هذا العلم ليس دلعا، من فعل الدلع في العلم لا ينفع. وبعدين أنت عندكم، حتى أنا قلت لكم كثيرا أن المسألة مسألة احتراف وهواء وهواء بلغة الكرة التي تعلمونها والناس كلها تهوى هذه الكرة. أنا كنت لاعب كرة، يدهشني ما أسمع عن رجل يعني يقال أنه تربع عرش الكرة وتقدم على الناس، كان يقول كلاما أنا أراه يكتب بماء العين. لو أنت أخذته في العلم يعني تصل المراتب العلى. هو بيقول أنا بلغ بي الأمر، لا عندما أكل لا أفكر إلا في الكرة، عندما انام لا انام الا على التفكير في الكوره، وعندما استيقظ لا استيقظ الا على طبعا هالك ان شاء الله. الله يهدينا للاسلام، لكن هو يقول بدايه هالك طبعا التفكير في الكوره هيبقى كوره ان شاء الله في يعني اخرته ان لم يسلم الى ان لم يقف الاسلام. لكن هنا الله حكم العدل، من اخذ بسبب شيء واتقنه يعطيه اياه. فهو رجل الآن تقدم على كل الناس بما سفر بالأخوذ، أنام عليه، أقوم عليه، أفكر فيها، أكل أفكر فيها، أشرب أفكر فيها، أسير أفكر فيها، أجلس أفكر فيها، يفكر فيها بكل شيء. هكذا العلم. وهذا الذي قاله الشافعي. الشافعي يقول أسمع مسألة من العلم أسأل ربي أن يكون لي 100 أذن، أو يكون كل عضو من أعضائي أذن، لأشنف هذه الآذان بسماع هذه المسألة فأستوعب ما فيها من العلم. انظر هذا هو حقا الذي يعني يمكن ان ياخذ الدروع الثمينه. جاء الامام البخاري فعلم مسلما فسكت عنه، فقال يا امام عله الحديث، فادار بوجهه. قال يا امام عله الحديث، وهذا داب العلماء النبلاء ينظرون في صبر الطالب، ان وردوا فيه حقا الصبر، وردوا فيه الكفاءه، وردوا فيه الصدق في الطلب، يقولون هذا لا يمنع عنه علم، هذا حق الناس ان يحمل العلم. وهذا الذي حدث مع الشافعي ومالك لما راى منه هذا الصبر والجبل والذكاء والنباهه، قال لا مكانك ليس هنا، فأخذه إلى البيت منفردا وأعطاه إجازة الموظف. فالغرض المقصود، فلما اشتد البخاري على مسلم، مسلم شد يبكي ويسأل عن الحديث. وأيضا مسلم علم البشرية أن العلم لا يكون إلا بالسؤال والصبر على ذلك. يعني أنت تسأل مثلا وإذا سألت يقول لك رجل شديد، يا رجل لما تسأله هذا اشتد عليه ما تسألوش، والثاني يقول لا لا دعك دعك انا ما يمكن احضر الدرس لانه ما يترك احد الا يقول له قم اجل. طب ايش هذا؟ انت ده انت الان سترتفع رفعه عظيمه لو فهمت ان هذا هو الفضل لك. فالغرض المقصود السؤال مسلم يرده البخاري وهو يلح ويبقى ذليلا من اجل ان يصل الى الاجابه. فهذه كثره الاسئله التي قال فيها العلماء كثره الاسئله الممدوحه. فقال له الامام البخاري الحديث فيه علم. فقام فرحا متنزلا ظفر بما يريد حتى انه بكى وقال دعني اقبل يديك ورجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين. انت طبيب الحديث عالم الحديث او قال طبيب وعلل الحديث لا يبغضك الا حاسب. هذا الذي نراه في كثير من علمائنا. ما من احد الا ويسال. ابن عيينة رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه الامام الشافعي لولا ابن عيينة وعمان لضاع علم اهل الحجاز. يسال تلميذا له رايت النبي يسال تلميذا له يراجع تلميذا له. وهذا والله النبل حقا. هذا الصدق والاخلاص حقا. لذلك قام يسال وقال يا شافعي ما معنى هذا الحديث؟ الشافعي ما معنى هذا الحديث؟ والانصاف حتى لو وجدت في نفسك انه من الاقران كما كان في اسحاق بن راوي لما دخل على الشافعي وحدث في المناظره هو يرى نفسه كفاءة بل اكثر من الشافعي. نظر علينا بعد عين السن. ما نظر بعد عين الايه؟ الرسوخ العلم. لما قال له احمد تعال الى مجلس هذا الشاب قال من؟ قال الشافعي. قال اترك مجلس ابن عيينة يقول حدثنا فلان وفلان واجلس هذا الحدث حدث السن. فنظر للشافعي بعين ايه؟ بعين السن مش بعين رسوخ العلم. ونظر ابن عيينة بعين الكبار كبار السن ايضا رسوخ العلم لكن الروايه. فقال احمد الذي هو افقه في هذا الباب قال له لو فاتك العلم من هذا الشاب الحدث لا تستطيع ان تاتي به تاخذه من غيره. وان فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو هتاخذه ولكن خذه ايه؟ فلتوا رجل وانقطع بينك ومن اخذت الحديث وعطروه عطروه والرواد سيكون اسمك سيكون لكن العلم الذي يفوتك من هذا العالم لن تجد عند غيره. فانا فدخل يناظر على انه من شان الشافعي. فالشافعي ايقظه قال من انت؟ قال اسحاق بن راوي. قال انت فقيه خراسان. فطبعا بقى هنا بقى هذا شغل المصريين بالضبط. قالوا يزعمون ذلك ثم تكلم بكلمه فيها مسبه للشافعي. فقال الشافعي ناظر قرأ وناظر. فقال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل مكه قالوا يعني على من تنزل؟ قال هو وهل ترك لنا عقيل من رداع؟ يعني هو وين؟ او الدلاله على انها تملك سفن مكه تملك. هذا اسمه اصل المساله هل سفن مكه تملك ام لا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رداع؟ يعني ورثها فملكها فايه؟ فباعها. فلم يفهم حتى هذه شبه المعارضه لعدم الفهم. كما كان في من قال مثلا ان قراءه حافظ القران يعني لا تجوز قال خالص الاجماع. الجهل هو الذي جعله يعادي هذه المساله. فجهل الجهل المساله. واحمد هو الذي نصب لنا هذا القول. لما قالوا له يحيى بن معين يتكلم في الشافعي فابتسم. قال او يعقل يحيى ما يتكلم به الشافعي؟ يجهله. ومن جهل شيئا ايه؟ عذاب. عداد. فهو جاهل الكلام الشافعي. فقام الناظر قال حدثني فلان عن فلان فلان واتى بالصحابه فقال له على رسلك رويدك ليتني بك طفلا صغيرا اعرق اذنه اقول لك قال رسول الله تقول قال فلان قال فلان وفلان. وقف اسحاق هنا ولما خرج منصفا قال دلوني على كتب الرسل. نظر قال فاتني علم كثير. وعكف على كتب من؟ على عقول الشافعي. هذا انصاف. كثر السؤال هذه تعلم الناس. فقال العلماء وهذه كثر السؤال الممدوحه في هذا الباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم تلوني قال صلى الله عليه وسلم تلوني مغضبا عفوا لانهم قاموا كالمشككين. فقال تلوني ما تسالوني عشان الا اجبتكم علي. يعني هذا اصلا حل امام والحق هنا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا من باب الشيطان في كثير من الامور. الامر الاول انه دلاله على الشك والريب والمؤمن لا يكون شاكا. قال الله جل وعلا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله اكملوا ثم لم يرتابوا. واصل الايمان على الريب اليقين الذي ينافي الريب والشك. ففيها الملح بالريب وهي ليست بالريب لكن كانه يقول ان كنت نبيا فابلغنا بهذه الغيبيات. فهذا فيه سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تلوني لا تسالوني عن شيء الا اجبتكم على هذه الاولى. الثانيه ان العلماء يقولون كثره السؤال على العالم وكثره الاجابه يمكن ان تنزل من وقار العالم. والوقار مطلوب ايه؟ العالم والسكينة مطلوبة للعالم. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول تعلموا العلم وتعلموا له الوقار. ثم على ذلك قام رجل قال من ابي؟ قال ابوك حذافة. والثاني قال ما ابي؟ قال ابوك سالم. فبكى القوم وبكى عمر بن الخطاب وجثى على ركبتيه ثم قال رضينا بالله ربا بالتالي دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. وهذا الذي سنبينه من فضل الصحابة. يعني لا يصح ان احنا يعني ناخذها كذا سريعا لان هذه المسألة على الاقل ترق القلوب اخواننا الافاضل بالكلام على دأب السلف انهم كانوا من ارق الناس قلوبا واعمق الناس علما واحسن الناس خلقا وانهم اخشى لله وانقى واتقى. لذلك هم الاعلم بحق بانهم الذين يعني انجلت فيهم هذه الآية العظيمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا كانت عين آياته جلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أنا أعجب بمثل واحد وإن شاء الله أمثلة تكون كثيرة في الدرس القادم. عمر بن الخطاب الذي جثى على ركبتيه يبكي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا. والراوي يقول تولدنا كل واحد منهم لف يعني غطى رأسه ولهم خليل. خليل يعني إيه؟ يعني صوت البكاء الشديد من شدة الرهبة والخوف من عقاب الله جل في علاه. عمر بن الخطاب يسير وهو أمير المؤمنين فسمع قارئا يقرأ بقول الله جل في علاه فإذا نقر في النقور فذلك يوم فذلك يوم عسير على الكافرين غير عسير. أو أنه سمع القارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من ذلك. هذه عمر بن الخطاب يمر الرجل قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فقرر بقيا عليه. يقال ان عمر الخطاب بقي مريضا في بيته سهما كبيرا يعودونه جميعا ولا يعرفون ما السبب الذي يعني فيه مرض عمر وهو من خشية الله جل وعلا انما سمع هذه الآية. حتى ازواج عمر يقول في حال كفر القلب النقي نقي في حال كفر قال مررت على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حج الكعبة يصلي في المغرب فكان يقرأ والطور وكتاب المسطور في رق المنشور قال ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال كاد قلبي يطير ينخلع حال كفر حال كفره لما سمع هذه الآية فدخل الاسلام واسلم وحسن اسلامه. هذا ان شاء الله نبينه باذن الله في الدرس القادم. نعم بعض العلماء قالوا الكلام السؤال فيما لم يقع يقع في يكون في هذا المنهي عنه ولم صحيح لان الفقهاء جميعا ابتدوا ايه بالفرضيات لكن العلماء يقولون المساله فيها تفصيل. السؤال فيما لم يقع فكثير من العلماء يقولون عندما يقع تسأل حتى لا نتكلم فقالوا هذا يعني يدخل في مسألة أنه لم يحرم أن يمكن أن يحرم عليه ما لم يحرم من أصل الإباحة لكن الآخرين يقولون فرضيات الفقهاء التي يفترضونها هذه علاج للمستحدثات علاج للمستحدثات يبقى المسألة على السائل كان يسأل متعمدًا أو يسأل متعلمًا فإن كان متعلمًا يسأل متعمدًا نقول لا ما لم يقع لا تسأل عنه.